ذلك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما فنستكمل سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحقيقة احنا انتهينا من الفترة المكية وبدأنا المرة اللي فاتت في الفترة المدنية ودخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. كلمنا المرة اللي فاتت على طبيعة المرحلة القادمة اللي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة داخلين عليها، وتحتاج إلى تغيير في الأدوات والنظرة والتصور. كلمنا عن الفارق اللي تلمسه حين تقرأ القرآن بين قرآن مكة وقرآن المدينة، بين السور المكية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية وما كان فيها من تربية وإيمان باليوم الآخر والجنة والنار واللقاء وهلاك الأمم السابقة حين عادت أنبياءهم ورسلهم، وبين القرآن المدني اللي بدأ يضع أسس التشريع والقوانين ونظم الحياة ويضع حدود واضحة في التعامل، لأن دولة الإسلام قامت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. كلمنا عن طبيعة المدينة الجغرافية وأنها حصن حصين وأنها في طريق مكة إلى الشام، وبالتالي هتهدد كل قوافل التجارة اللي قريش هتبعتها إلى بلاد الشام. كلمنا عن طبيعة المجتمع والنسيج المجتمعي اللي كان في المدينة بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، بين مهاجرين وافدين لاجئين خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضا وينصرون الله ورسوله. وربنا سبحانه وتعالى وصفهم في القرآن أنهم هم الصادقون، مهاجرين الذين تركوا الدار والأهل والمال وهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ودول عدد لا بأس به. وبالتالي هذا العدد قد يمثل عبء اقتصادي واجتماعي على أهل المدينة، وهل اقتصاد المدينة يتحمل هذه الأعداد الوافدة اللاجئة الكبيرة بلا دار ولا مأوى ولا عمل ولا مال ولا أرض؟ ثم أنصار النبي صلى الله عليه وسلم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. القرآن تكلم عن إثرهم وبذلهم واستيعابهم لإخوانهم من المهاجرين وسماهم المفلحين، فقال سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان فيهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ودول كانوا يمثلوا قطاع المسلمين، وهو بقى القطاع الأكبر والأكثر انتشارا في المدينة. وبالتالي كل ما عدد المسلمين يزداد كلما يزداد الضغط السياسي على المجتمع في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هتجد أن المشركين وهم النسيج الثاني واليهود وهم النسيج الثالث في مجتمع المدينة سيوقعون على وثيقة وصحيفة يكتبها النبي صلى الله عليه وسلم في أهل المدينة تمثل الميثاق أو الدستور اللي هنتعرف عليه وحيتم التعامل والمواطنة بيننا على أساس هذه الوثيقة. النسيج الثاني كان المشركين اللي هم ما زالوا على الشرك من أهل المدينة، وبعضهم هينافق بعد كده وبعضهم هيخش الإسلام، بعضهم هيظل ويضطر إلى النفاق حين ينتصر المسلمون في بدر زي ابن سلول قلنا المرة اللي فاتت. النسيج الثالث اليهود. الحقيقة اليهود كان أمرهم مضطرب جدا في بداية دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لعدة أسباب. تكلمنا المرة اللي فاتت بالتفصيل عن طبيعة اليهود وأصولهم، وهل هم دول فعلا بنو إسرائيل ولا لا، وهل يهود اليوم هم نسل إسرائيل عليه السلام سيدنا يعقوب وهم أبناء إسرائيل فعلا أصحاب التوراة أم أنهم منتسبون وأدعياء، وهل اختراع السامية اللي ادعوه حقيقي ولا لا، وهل هم فعلا لهم هذه الأرض تاريخا قبل أن تكون لهم دينا كما يزعمون ولا لا. لكن خلونا النهارده نقول ان حال اليهود في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه كان فيه كثير من الاضطرابات. اولا من ايام ما كان النبي في مكه وقريش ارسلت وفدا الى اليهود في المدينه تسالهم هل هذا هو النبي الذي بشر به في اخر الزمان ولا لا، قلنا القصه دي في الفتره المكيه وأهل اليهود قالوا لهم تسألوه ثلاثة أسئلة فإن أجابها فهو نبي لا يعلمها إلا نبي. لا قصة أهل الكهف وذو القرنين والروح، كان دول الثلاث أسئلة، ونزل القرآن على النبي بعد فترة يخبر بتفاصيل قصة فتية الكهف في سورة الكهف، وقصة ذو القرنين الرجل الذي بلغ مشارق الأرض ومغاربها، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر. وبالتالي هذه الإجابات حين وصلت اليهود المدينة كانوا يعلمون أن هذا هو رسول الله حق صلى الله عليه وسلم، لكن قد صدى بالنسبة لهم زي ما قلنا المرة اللي فاتت أنه لم يخرج من جنس بني إسرائيل، وكل الأنبياء قبله صلوات الله وسلامه عليه كانوا من أبناء إسرائيل. عندنا سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء صح؟ نزل من نسل إبراهيم اثنين، إسحاق وإسماعيل. إسحاق جي منه يعقوب ابنه اللي هو إسرائيل، اللي جي منه كل أبناء إسرائيل بقى من أول سيدنا يعقوب وأولاده اللي هو يوسف والاثناشر سبط، وانت نازل لحد ما توصل لسيدنا عيسى، منهم يحيى وزكريا وسليمان وداود، كل دول من نسل إسرائيل اللي هو سيدنا يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. أما الفرع الآخر من أبناء إبراهيم عليهم السلام أجمعين وسيدنا إسماعيل، وهذا لم يأتي من هذا النسل بعده نبي إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كانت نقلة كبيرة وصفعة قوية لبني إسرائيل أن نبي آخر الزمان اللي مستنيينه واللي مبشر به في التوراة والإنجيل يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف، ونص الإنجيل كمان عند النصارى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحد. كانت الصفعة دي بالنسبة لهم أحدثت لهم بعض من عدم التوازن. تكلمنا عن قصة حيي بن أخطب لما راح هو وأخوه أبو ياسر يسألوا النبي عدة أسئلة عليه الصلاة والسلام، وراجع آخر النهار وصفية بنته اللي هي هتبقى زوجة النبي بعد كده صلى الله عليه وسلم حكت القصة، وإن هو أخوه قال له أهذا هو النبي؟ أهو هو؟ قال نعم الذي أنزل التوراة هو. أتعرفه وتثبته؟ قال أعرفه وأثبته. حيي بن أخطب حبر اليهود في المدينة، وقلنا هذا الرجل اللي هو رأس الكفر في المدينة من اليهود يهود بني النضير كان من سلالة نبي الله هارون عليه السلام حفيد هارون، وذلك السيدة صفية بنته زوج نبي وبنت نبي صح؟ هي من سلالة هارون عليه السلام أخ سيدنا موسى، وزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس طبعا أنها مش هتزوجها إلا بعد ما تقع في أسره في غزوة إيه؟ خيبر، زي ما هيجي بالتفصيل معنا. شاهد ان اليهود برغم انهم عارفين ده النبي، طيب هنعمل معاه ايه؟ قال عداوته محيت. انقسم اليهود عده اقسام لما النبي دخل المدينه. القسم الاول وهم الاكبر عددا والاكثر وهم عموم شعب اليهود في المدينه رفضوا دعوه النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا مش هو ده، وكانوا أول من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وفيهم نزلت ولا تكونوا أول كافر به. ده المفروض أول ناس تؤمنوا به لأن أنتوا اللي عندكم وصفاته، طب دول أميين وثنيين عباد أصنام لا كتاب لهم وما أرسل إليهم قبلك من نذير، لكن أنتوا أهل التوراة والإنجيل وأهل الكتاب وأهل الملل والشرائع وأنتم تعلمونه وتعرفونه كما تعرفون أبنائكم. وكان ظن النبي صلى الله عليه وسلم ان اهل الكتاب دول اول ناس هيصدقوه في وسط الوثنيين والاميين اللي كانوا مليين الجزيره، فكانت المفاجاه للنبي عليه الصلاه والسلام انهم كانوا اول من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان في بعضهم وده عدد قليل جدا امن بالنبي صلى الله عليه وسلم زي عبد الله بن سلام، وقلنا قصه اسلامه المره اللي فاتت والاسئله اللي سالها للنبي، وقال يا رسول ان اليهود قوم بهت إذا عرفوا إسلامي بهتوني يكذبوا علي. وعبد الله بن سلام حبر كبير من أحبر، وجابهم النبي عليه الصلاة والسلام وسألهم ما تعدون ابن سلام فيكم؟ قالوا حبرنا وابن حبرنا وسيدنا وابن سيدنا وعالمنا وأفضلنا. أخرج يا عبد الله، سيدنا عبد الله بن سلام خرج من خلف الستار تقولوا لو أسلم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا شرنا وابن شر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الحديث أنه قال لو أسلم عشرة من يهود لأسلمت يهود. على الراجح في تفسير هذا الحديث ان النبي كان يقصد 10 بعينهم، في 10 من الاحبار والرؤوس والعتاوله، الناس دي لو سلمت كل اللي تحتهم هيسلم. ولذلك غالب اسباب كفر الشعوب رؤوس الكفر، احبار السوء ورهبانها، اللي بيتبعهم بعد ذلك التابعين والشعوب. لو الناس اللي فاهمه الكبيره دي، اللي تعرف ان هو ده النبي فعلا اللي بيقراوا الكتاب والتوراه والانجيل، لو امن بي 10 منهم لامنت يهود كلهم، لكن ده ما حصلش. ما امن من الاحبار الا 2، عبد الله بن سلام ورجل اخر رضي الله. وكان في بقى شريحه ثالثه من اليهود كانت مضطربه، اول ما النبي جه وقع في قلوبهم انه هو النبي امن واعلنوا الاسلام، لعلمهم انه نبي، لخوفهم من تقطع العلاقات بينهم وبين الاوس والخزرج في المدينه الانصار، وزي ما قلنا كان في بينهم وبين بعض علاقات اجتماعيه ومصاهره ونسب، وانصبغوا بصبغتهم في اللغه والكلام، حتى صارت اسمائهم اسماء عربيه زي ما قلنا المره اللي فاتت، مع انهم اصلا ليسوا عرب، لكن انصبغوا بصبغه العرب لما دخلوا المدينه بعد التهجير اللي حصل لهم ايام اضطهاد ملوك الرومان في الشام. هذا الشريحه المضطربه بعضها امن في البدايه، وبعدين لما رجعوا الى رؤوسهم عاتبوهم وعنفوهم. زي القران بقى يوصف لك الوضع ده، واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون؟ رحيت تقولوا لهم ان هو ده النبي وان دي علاماته عشان تبقى حجه عليكم قدام ربنا يوم القيامه، افلا تعقلون؟ وربنا يرد يقول اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. والناس اللي ترددت واعلنت اسلامها في البدايه من اليهود دول وندموا على اللي عملوه، كتير منهم تراجع بعد كده وكذب نفسه او كذب النبي، او قالوا ما طلعش هو ده النبي اللي احنا كنا مستنيين، وده اللي ارشدهم اليه رؤوس الكفر رؤوس اليهود في المدينه، قالوا لهم كده. وقال طائفه من الذين اوتوا الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار، الصبح قول لهم احنا اسلمنا معاكم، واكفروا اخره، واخر النهار اكفروا لعلهم يرجعون، لإحداث نوع من البلبلة. لذلك شرع حد الردة في الإسلام من أجل هذا السبب. أحبار اليهود دول والمدعين والمنتسبين للإسلام كانوا يعلنون انتماءهم للإسلام وثباتهم، ثم يجوا آخر اليوم يقولوا لا ما طلعش هو. ده طبعا يضعف القلوب. النبي عليه الصلاة والسلام مطالب منه أن يتعامل مع كل المشاكل دي. الأوس والخزرج بينهم خلافات قديمة وصقر قديم وحروب ودماء مراقة، المهاجرين الوافدين اللاجئين لا مال لهم ولا أرض ولا عمل، اليهود حرب وبدأت يعني تظهر أمارات العداوة والبغضاء بمجرد دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، المشركين اللي ما زالوا لسه على الشرك في المدينة شريحة لا بأس بها، ليست قليلة، لها شأن، لازم يتعمل لها حساب. وبالتالي كيف سيدير النبي صلى الله عليه وسلم هذه المشكلة؟ كيف سيبني دولة الإسلام؟ كيف سيبني وطن؟ خصوصا أن بعد ما المسلمين هاجروا المدينة بدأت قريش تخاطب القبائل الأعراب اللي حوالين المدينة، وممن حولكم من الأعراب منافقون، هيبقوا منافقين بعد كده، هم دلوقتي لسه على الشرك، ان هم يقطعوا الطريق على التجارات اللي داخل المدينه، ويعملوا نوع من الحصار شبيه بحصار وشعب ابي طالب اللي كان في مكه، كنوع من التضييق والاختناق الزائد، لا سيما بعد وفود هذه الاعداد الكبيره من المهاجرين واللاجئين الى المدينه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وده هيزود المشكله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اول ما هيضع الوثيقه اللي فيها التعامل بين اهل المدينه ويوطد العلاقة، هيخرج لهذه القبائل يربيها في سرايا وغزوات صغيرة، يهذب ويربي هؤلاء الأعراب اللي بيحاولوا يكيدوا للإسلام والمسلم. أول خطوة النبي صلى الله عليه وسلم عملها في بناء دولة الإسلام، أول خطوة كانت بناء المسجد، وتاني خطوة كانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وتالت خطوة كانت ميثاق التحالف الإسلامي ووثيقة اليهود. ما احنا عشان نعيش مع بعض لازم نضع نظام يضمن للكل الأمن. قبل أن نبني دولة الإسلام على الأرض لابد أن نبنيها أولا في القلوب. أول خطوة النبي عملها بناء المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم. النبي اختار المكان الذي بركت فيه ناقته أول ما قدم المدينة، فاكرين لما قال دعوها فإنها مأمورة؟ كان الأنصار بيشدوا الناقة عشان كل واحد عايز النبي بيت عنده، فقال دعوها فإنها مأمورة، فصارت الناقة حتى بركت في مكان. المكان ده كان فيه قبور قديمة للمشركين وفي زي خرابة فاضية، وهذه الأرض كانت ملكا لأيتام في المدينة. ثم قامت الناقة ثم عادت إلى نفس المكان وبركت في مرة أخرى، كأنها إشارة إن هو ده المكان اللي يقيم فيه النبي صلى الله عليه وسلم المسجد اللي هو إلى الآن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. اختار النبي المكان، اشترى المسجد الأرض يعني بيع وشراء من اليتيمين، نبشت قبور المشركين التي كانت في المكان، لأن المسجد لا يقام على قبر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ الناس القبور مساجد، وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، ونهى عن الصلاة في المساجد المقبورة. فأول خطوة عملها النبي في بناء المسجد نشترى الأرض، خدش ببلاش. هناك عفة من النبي صلى الله عليه وسلم، احترام الحقوق المالية والذمة المالية لكل شخص ما دام معصوما. نبش قبور المشركين لأن المسجد لا يقام على قبور، تسوية الخرب والأماكن غير المنضبطة. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في البناء. أنا عايزك تتخيل بقى الروح الإيمانية العالية والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أول ما شغلهم عند دخول المدينة بناء بيت ربنا سبحانه وتعالى الأول، المحضن الدافئ الذي سيكون فيه الشبع الروحي والراحة النفسية والقرب من رب العالمين وتعاليم الدين، لا بد أن يبنى المسجد أولا. طبعا المسجد قديما ما كانش زي دلوقتي، تكاد بنيته بطريقة بسيطة جدا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع بعض النخل والأشجار عشان حيتبنى من نخل وشجر، العمد من جذوع النخل، العمدان جذوع نخل، وسقف المسجد كان من جريد النخل، يعني المايه كانت بتنزل منه لو الدنيا شتاء، وأرضه رمال وحصباء، وجدرانه من اللبن والطين، اللبن زي الطوب اللبني كده عندنا، الطوب الأحمر مثلا، من اللبن والطين، هو ده المسجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الحجارة بنفسه على كتفه الشريف صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه، ويرتجز ويقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجر صلى الله عليه وسلم. عايزك تتخيل بقى الحس الإيماني العالي والروح الإيمانية العالية والصحابة شغالين، اللي بيقطع النخل واللي بيقطع الشجر واللي بيغرز واللي بيسقف بالجريد واللي بيبني اللبن والطوب من الجدران واللي بيفرش الأرض بالرمال والحصباء واللي بينقل الحجارة مع النبي صلى الله عليه وسلم واللي بيسوي الخرب واللي بينبش القبور. اجتماع المسلمين على عمل، أول شيء لابد أن نجتمع على عمل صالح، وأفضل الأعمال الصالحة بناء بيوت الله ومساجد سبحانه وتعالى. وبمجرد إتمام هذا المسجد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بالمسلمين. في الوقت ده كانت القبلة ما زالت بيت المقدس، ولسه لم تتحول إلى الكعبة مرة أخرى، وحنتكلم إن شاء الله المرة الجاية بالتفصيل عن مسألة تحويل القبلة والحكمة التي من أجلها قدر الله هذا التحويل من القبلة من الكعبة إلى بيت المقدس ثم عودا إلى الكعبة مرة أخرى. والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة كان يستقبل الكعبة وبيت المقدس صلى الله عليه وسلم، يستقبل الركن اليماني فيبقى قدامه مكة قدامه، يعني هو الكعبة قدامه اهي والشام برضو قدامه بيت المقدس. لكن لما هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم ما عادش ينفع يعمل كده. ليه؟ بيت المقدس شمال ومكة جنوب، فما عادش ينفع يستقبل الاثنين في اتجاه واحد عليه الصلاة والسلام. فصار يستقبل بيت المقدس، وكانت قبلة المسجد النبوي في البداية اتجاه بيت المقدس كما أمر الله عز وجل. وخطب أول خطبة للصحابة في مسجده صلى الله عليه وسلم، وقال: يا أيها الناس اتقوا الله، فإن أحدكم، مما يذكر في الخطبة يعني، فإن أحدكم يصعق فيموت ويذر غنمه بلا راع يرعاها، ثم يبعثه ربه فيلقاه فيكلمه ليس بينه وبينه ترجمان، فيقول: عبدي ألم يبلغك رسلي؟ فما عملت؟ ألم أعطيك المال وأسودك وأكرمك وأزوجك؟ فينظر العبد إلى يمينه فلا يجد شيئا، وينظر إلى شماله فلا يجد شيئا، وينظر أمامه فلا يجد إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمر. وتخيلوا بعد المجهود الكبير ده والصحابة مجتمعين في المسجد حول النبي صلى الله عليه وسلم للتربية. الحقيقة المسجد له دور كبير جدا في الإسلام، وأننا جنينا على أنفسنا حين اختزلنا دور المسجد في مجرد صلاة يفتح في وقت الصلاة ثم يغلق وانتهت العلاقة. المسجد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مش هقول كان البيت الثاني لكل مسلم، بل كان هو البيت الأول لكل مسلم. ولذلك تلمح كل ما كان يفعله النبي في المسجد صلى الله عليه وسلم، مش بس صلاة، تعليم الناس الدين، دروس وخطب ومحاضرات صلى الله عليه وسلم. بس الجيوش والسرايا والبعوث كانت تخرج من المسجد، اجتماع البرلمانات والمشاورات مع الصحابة في الغزوات كانت في المسجد، بل أحيانا تدريب الجيش كما كان الحبش يرمون بالحراب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والسيدة عائشة كانت تنظر إليهم من قوة في الجدار عليه الصلاة والسلام. استقبال الوفود التي جاءت إلى النبي لتعلن إسلامها كل فترة، تذويب العصبيات الجاهلية اللي بين الأشخاص المتنافرين، ولم شمل المسلمين، وجمع القلوب على قلب رجل واحد، وده من أكبر وأصعب المهام التي يواجهها كل من أراد أن يبني دولة للإسلام. المسجد كان مكان للفقراء وأهل الصفة في آخر المسجد، اللي هو مكان إلى الآن موجود في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، اسمها مكان أهل الصفة، وهم فقراء المهاجرين اللي جم ولم يجدوا عملا ولا مالا ولا وجدوا من يؤويهم بعد توزيع العدد على الأنصار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤويهم في المسجد، ويبيتون في المسجد، ويطعمون ويشربون من مال الصدقة أو الغنيمة بعد ذلك لما بدأت السرايا والبعوث والغزوات، حياتهم كلها في الجامع في المسجد. فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فقط مكانا للصلاة، ده مكان لكل حاجة، مكان لالتقاء المسلمين ومعرفة الأحوال والتعرف على الناس، ويعني حالة من التعارف الاجتماعي والتقارب بين المسلمين، وهي دي الدولة فعلا. إن لابد أن يجمعنا مسجد، لابد أن يجمعنا عمل صالح. لذلك في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشيطان ذئب الإنسان، وإنما يأكل الذئب من الغنم الشاردة أو القاصية. الغنم الديب ما يعرفش يخش القطيع، بيستنى الغنمات الشاردة بعيد عن القطيع ويهجم عليه. والشيطان ذئب الإنسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. بعدك عن المسجد من أكبر أسباب افتراس الشيطان لك. بعدنا عن بيت ربنا سبحانه وتعالى وتقصرنا في مجيء هذا البيت بكل صور التقصير، إما أنه ما يجيش يصلي جماعة، أو يأتي الصلاة ويذهب وليس للمسجد عنده دور آخر. المسجد كان مكان لحل النزاعات والخلافات والخصومات والجلسات العرفية والتقريب بين وجهات النظر، كل هذا كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الاعتكاف كان في مسجد النبي، النساء كان لهم مكان في المسجد. بيت ربنا سبحانه وتعالى أكتر مكان ترتاح فيه، وأكتر مكان تتآلف فيه القلوب، وأكتر مكان ما تعصيش في ربنا ولا تملك أن تعصي ربك وأنت في بيته. وبعدين أنت هنا ضيف على رب العالمين سبحانه وتعالى، وحق على الكريم أن يكرم أضيافه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى وصف عمار المساجد فقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وإن عمارة المسجد الحقيقية مش بس بالبنى، وإنما العمارة الحقيقية عمارته بالذكر. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ لا يستوي. فعمارة المسجد أن يعمر بذكر الله وبالصلوات وبفروض الكفايات وبكل وظائف المسجد. المسجد هو مركز الدولة، دولة الإسلام في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. ووصفهم عمار المساجد فقال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إخوانا المسجد ده هو أول خطوة في بناء الإيمان في قلبك. شوف، أول خطوة في بناء الدول هو بناء المواطن نفسه، أن يبقى المواطن صالح. وأول خطوة في بناء المواطن المسلم المسجد. دور المسجد في حياتك، أهمية المسجد في قلبك، أنت فعلا متعلق بالمسجد ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أن سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، منهم قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه في الجامع، حتى وهو مروح قلبه متعلق بالمسجد. هيرجع امتى؟ الصلاة الجاية امتى؟ الآن يرتاح في بيت الله عز وجل. النبي شبهه كأن القلب متعلق زي المروحة المتعلقة وزي النجفة المتعلقة ملازمة في المسجد. هو خرج بجسده وترك قلبه في المسجد. هذا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. إخوانا المسجد قبل ما يبقى تربية بالدروس والخطب هو تربية بالصورة. لما تخش وتشوف اللي بيصلي واللي بيقرأ قرآن واللي بيدعي واللي بيبكي واللي بينكسر واللي بيذل، لابد أن يذل قلبك، لابد أن تخشع. مهما كنت داخل وانت قاسي القلب مذنب تشعر أن قلبك معرض وبعيد عن الرب، ساعة ما تخش وتشوف الوجوه المنيرة اللي ربنا سبحانه وتعالى أنارها بالإيمان وظهر عليها علامات الإيمان والخشوع، وتشوف الصلوات والقرآن والذكر، قلب يخشع ويذل. اخواننا ثمامة بن أثال اتربط 3 أيام في سارية من سواري المسجد أسلم بعدها لما أسرته خيل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيد بني حنيفة، والنبي ربطه في المسجد 3 أيام يطعمه ويسقيه ومربوط، سجنه في المسجد. والنبي اختار انه يسجنه في المسجد ليه؟ عشان يشوف العبادة، يشوف الإيمان، يشوف الطاعة، لعل القلب أن يرق. كل يوم النبي يجي له: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن كريم، وإن أردت المال أعطيتك. فيتركه النبي صلى الله عليه وسلم. تاني يوم نفس الكلام، ثالث يوم النبي قال: أطلقوه، سيبوه بلا مقابل. أول حاجة عملها ثمامة حين يفك يروح لأقرب بئر ويغتسل وينطق الشهادتين ويعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلن إسلام. أربط نفسك في المسجد ينفتح القلب بالإيمان. لابد أن يكون المسجد دور كبير في حياتك، ولابد أن المسجد ده يؤسس على التقوى والبر والإيمان. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. اللي جاي المسجد ده جاي عشان ينضف، جاي عشان يتطهر، جاي عشان ربنا سبحانه وتعالى كريم لا يرد من جاءه في بيته، يكرم أضيافه سبحانه وتعالى. خلنا من أكثر ما يغفر الله به الذنوب والخطايا المجيء للمسجد. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث يغفر الله بهن الخطايا ويرفع بهن الدرجات: كثرة الخطى إلى المساجد، رايحة والجاية بكل خطوة ترفع درجة وتحط عنك خطيئة، وانت خارج من البيت لا تخرجك إلا الصلاة، لا ينهزك إلا الصلاة، فله بكل خطوة يخطوها يرفع درجة وتحط عنه خطيئة، درجة مش حسنة وخطيئة مش سيئة. طول ما انت في المسجد الملائكة تستغفر لك ما دمت في مصلاك ما لم تحدث أو تخرج. كثرة الخطى إلى المساجد، انتظار الصلاة إلى الصلاة، إنك تقعد من صلاة لصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، كأنك مرابط على الثغور والحدود في سبيل الله. فالمسجد دور كبير، محتاجين نفعل دور المسجد كما كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. الخطوة الثانية للنبي عملها بعد بناء المسجد: المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. والحقيقة أن دي كانت من أصعب المهام، تأليف القلوب المتنافرة وجمع الأرواح المتخاصمة من أصعب ما يواجه أي ناس في أي بلد، ولن يجتمعوا إلا إذا اجتمعوا على دين وإيمان، اي حاجة غير كده مش هتجمعهم. اجتماعنا على النسب واللون والوطن واللغة والعرق، كل هذا ينتهي الى خلافات في النهاية. حاجة الوحيدة اللي لما نجتمع عليها نتفق وتتآلف الارواح وتنسجم القلوب هو دين ربنا سبحانه وتعالى. زيك ربنا ذكر المؤمنين بهذه النعمة وقال: اذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بعد ما كان الأوس والخزرج بينهم حروب بعشرات السنين فجأة بقوا إخوان، وأذهب الله عز وجل عنهم عداوة الجاهلية وألف بين قلوبكم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. خلنا الحب ما بتشراش بفلوس، تآلف القلوب ولا بالملايين، تآلف القلوب لن يكون إلا إذا اجتمعت هذه القلوب على رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اختار عقد المؤاخاة ده لينهي عصبيات الجاهلية، إن المهاجر أخو الأنصاري والأوس أخو الخزرجي، إخوة بجد، أخوة كأخوة النسب كانت في أول الإسلام، الأخوة اللي النبي عملها بينهم يتوارثون بها، كانوا بيورثوا بعض بها. قال تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبه. عقدت أيمانكم، كل واحد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أخيه المهاجري أو الأنصاري بقوا زي الإخوات، ولما بيموت أخوه ده اللي بيورثه وأحق بالورث، لحد ما دخل ناس في دين لا أفواجا، وفي نهاية الدولة نزلت بعد ذلك وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ونسخ هذا الحكم. لكن كان لابد منه في البداية لتآلف القلوب. شفنا عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع المرة اللي فاتت، لما سعد قال له: أنا أكثر الأنصار مالا، أعطيك نصف مالي، أقسم مالي بيني وبينك نصين، وعندي زوجتان، انظر أيهما أعجبتك أطلقها لك فتتزوجها. سيدنا عبد الرحمن يقول له: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. عشان يتاجر رضي الله عنه وارضاه، عزة نفس. والأنصار قالوا للمهاجرين، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم النخلة بيننا وبين إخواننا. خلاص احنا بقينا اخوات بجد، اخوات في الولاء وفي الدفاع وفي الميراث، بقينا اخوات زي النسب بالظبط. انتهت العصبيات، اقسم النخلة بيننا وبين إخواننا. المهاجرين رفضوا، فقالوا الأنصار إذا تكفوننا المؤونة ونشرككم الثمر. خلاص انتوا ازرعوا انتوا الارض ونبقى شركه في المحصول زي المزارعه كده. فقالوا سمعنا واطعنا. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف اخى بينهم وكيف جمع بينهم. وكانت في مؤاخاه حصلت قبل كده في الفتره المكيه بين المهاجرين بعضهم وبعض، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اخى بين حمزه رضي الله عنه وارضاه وبين زيد بن حارثه، ودول اتنين مهاجرين. بعد كده لما رحنا المدينة حصلت مؤاخاتين تانية بين المهاجرين الوافدين وبين الأنصار المستقبلين زي عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع وغيره. كان كل أنصاري حريص أن يعطي أخاه من المهاجر أكثر مما يعطي لنفسه، حتى قال الله عنهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. منهم اللي بات جعان وبيت عياله يتضاغون من الجوع عشان يطعم أخوه المهاجر، ويطفئ السراج أثناء الأكل عشان ما ياخدش باله إنه هو ومراته ما بياكلوش، كان لسه الحجاب لم يفرض. معاني الإيثار والاستيعاب والبذل والتضحية والانتماء لعقيدة ودين وإسلام ووجود نبي صلى الله عليه وسلم يوجه كل المعاني دي، لابد أن تقود الدولة. الأرواح جنود، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. شوف أخواننا، عشان الوطن يقوم لازم سكان الوطن المسلمين يحبوا بعض، لازم يقبلوا بعض، لازم ينهوا عصبيات الجاهلية، لازم ينهوا نزاعات الخلاف والخصومة القديمة، لازم يطهروا ويصفوا الصف ويطهروا القلوب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الفترة دي أطعموا الطعام، أفشوا السلام، صلوا بالليل والناس نيام، لا تباغضوا، لا تحسدوا، لا تدابروا، كونوا عباد الله إخوانا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لما حاجة في جسمك بتوجعك، جسمك كله بقى وجعك، لأن أنت جسد واحد، إحنا برضو أمة واحدة. قال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ما يسلموش ما يبيعوش ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. خلاص عصبيات الجاهلية لابد أن تنتهي، إصلاح ذات البين هو الخطوة الأولى في بناء الوطن. وأكثر مكان يذوب أو يذيب هذه الخلافات المسجد، نحن نيجي بيت ربنا ونقف جنب بعض، الوزير جنب الغفير، ونصلي مع بعض ونذكر الله مع بعض ونحضر مجالس الذكر مع بعض في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. النبي صلى الله عليه وسلم حرص حرص شديد ألا يخرق هذا العقد، عقد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، حتى يتم المطلوب وتقوم دولة الإسلام. الفرقة والتنازع فشل. قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا. من أكبر أسباب تأخر ظهور الإسلام خلافات أبناء الإسلام، من أكبر أسباب تأخر ظهور الشريعة اختلاف المنتسبين إلى الشريعة وأبناء الصحوة. لابد أن نسعى لإنهاء كل خلاف غير سائغ بين المسلمين. خلافات السائغة التي كانت تسع الصحابة تسعنا، خلافات الفقهية السائغة لا بأس بها ما دامت لا تصادم نصا من قرآن ولا سنة، لكن خلافات غير السائغة غير المقبولة لتصادم النصوص لازم تنتهي، لازم نجتمع، لابد أن نكون يد واحد. طول ما احنا مختلفين كده عاملين زي الشركاء المتشاكسون لن يتم لنا المراد. يبقى شوف النبي عليه الصلاة والسلام بنى المسجد المحضن الصوبة. شوف انت ما تحب تبني او تزرع زرع في غير اوانها بيعملوا حاجة اسمها الصوبة الزراعية. ايه الصوبة الزراعية؟ مكان مغلق عن الخارج يهيئ فيه مناخ يناسب نمو الثمرة اللي انت عايزها. طب انا ليه قافل عليها؟ لان المناخ بره لا يناسب نمو الثمرة دي او الزرعة دي، فمحتاج اقفل عليها وهيئ لها المناخ لحد ما تنضج وتكبر وبعد كده تطلع. هو ده المسجد. المناخ بره مش مناسب، مناخ بره فيه ذنوب ومعاصي واثام وغفلة ودنيا المسجد مهيئ لك المناخ المناسب عشان التربة دي تطلع البذرة اللي جواها الفطرة السليمة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقك بيها فتنبت الإيمان في القلب، فحين تخرج لمواجهة الدنيا تكون قادر بعد ذلك على المواجهة. المؤاخاة والمسجد من أهم الخطوات في بناء النبي صلى الله عليه وسلم لمسجد المدينة. وعشان المسلمين يحبوا بعض لازم يحبوا ربنا الأول، لازم يجتمعوا على شرع أولا. الاجتماع مجرد مش مطلوب، إنه المطلوب الاجتماع على ما يرضي الله، وإلا فلو اجتمعنا على غيره لفشلنا وهلكنا. حضارة الإسلام من أولى الحضارات التي دعت إلى ما يسمى الآن بالعولمة. تسمعوا عن العولمة؟ حضارات الغالبة والمنتصرة بتحب تصدر ثقافتها وحضارتها للأمم التانية عشان تظل غالبة ثقافيا واجتماعيا وسياسيا وعسكريا واقتصاديا في كل مناحي الحياة. يعني الأمريكان كده يقول لك نريد أن يأكل المواطن الياباني في أقصى الشرق وجبة كنتاكي التي يأكلها المواطن الأمريكي في سان فرانسيسكو في أقصى الغرب عندنا في الولايات. تصدير الفكرة دي عن طريق بقى سلاسل اقتصادية وتجارية، عن طريق قنوات إعلامية، عن طريق اقتصاد وغزو، عن طريق غزو ثقافي بكل صور العولمة المطلوبة. نظرية العولمة دي بتفتح الباب لأي من يريد أن يهاجر ويتجنس ويأخذ الجنسية وينضم إلى هذه الأمة ويبقى أمريكي منهم فيهم، لكن هم اجتماعهم على باطل مش على حق. أول من دعا إلى أن البشر كلهم يبقوا أمة واحدة هو الإسلام، فلم يوالي ويعادي على أساس لون ولا جنس ولا عرق ولا نسب ولا لغة، لأن الحاجات دي كلها أنت لا تملكها، أنت اتولدت بيها مجبر. أنت ما اخترتش لغتك ولا لونك ولا نسبك ولا عرقك ولا قومك ولا بلدك، أنت ولدت في هذه الظروف، لكن اللي بتختاره عقيدتك ودينك. فجعل الإسلام الالتقاء على ما يختاره الناس لا على ما يجبرون عليه. لذلك تجد في حضارة الإسلام العرب والرومي كصهيب والفارسي كسلمان والحبشي كبلال، مفيش فرق، كله زي بعضه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، مش عشان نتنطط على بعض ولا نتفخر على بعض، لا، لتعارفوا. طب وإيه الفرق؟ مفيش فرق. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كلكم لآدم وآدم من تراب، مفيش فرق. فرق بالتقوى والعمل الصالح. فده دعا لمزيد من دخول كل الأجناس والألوان واللغات. وبعد كده لما حتى استمرت فتوحات المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فتح بلاد فارس وبلاد الروم وبلاد الخزر وبلاد الترك وبلاد الصين، شوف كم المسلمين اللي دخلوا إلى الآن. الجاليات المسلمة والطوائف المستضعفة في شتى بقاع الأرض من بقايا فتوحات الصحابة دي، مسلمين في كل حتة، سكات في أوروبا أو في الأمريكتين أو في أدغال أفريقيا أو في شرق آسيا أو في أقصى بلاد الشرق في الصين والهند، ما زال إلى الآن مئات الألوف من المسلمين هناك. الإسلام مش زي بقى ما اليهود بقى بيدعوا السامية والإغلاق وأنهم جنس مغلق لا يحق لأحد أن يدخل عليه. لا، الإسلام يفتح الباب على مصراعيه. المؤاخاة بين الناس، بناء المسجد خطوة الثالثة اللي النبي صلى الله عليه وسلم عملها هي الميثاق الذي وضعه أو الصحيفة التي كتبها مع اليهود في المدينة. حقيقة إن دي من أكبر الفرى، جمع فرية، التي يرمى بها الإسلام، إن إحنا ما عندناش استعداد لاستيعاب أي شرائع أو أديان أخرى في بلاد المسلمين. وكثير من الناس يظن أن الشريعة حين تحكم ستنهي هؤلاء أو ستقتلهم، وده فهم خاطئ تماما. النبي صلى الله عليه وسلم عاش مع اليهود في المدينة سنوات، وكتب معهم صحف، عاش مع اليهود مش نصارى، اليهود وهم أبشع وأجرم وأشد، وكتب معهم صحيفة وميثاق صلى الله عليه وسلم. إخوانا، أكثر الأمم والحضارات والبلاد التي آوت غير المسلمين هي بلاد المسلمين. أكثر الأماكن التي يعيش فيها غير المسلمين في أمان هي بلاد المسلمين، من أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اليهود اختاروا أن يعيشوا في كنف النبي، كانوا يقدروا يمشوا، لكنهم أصروا أن يظلوا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى بعد كده النبي لم يكن، والإسلام لا يلزم أحد بالإسلام، إن أبى الإسلام يدفع الجزية ويعيش في بلده ويمارس شعائر دينه بحرية لكن لا يعلنها. وحين يكتب عقد الذمة بيننا وبينهم يصير دمه معصوم مع إنه كافر. وهنا بيحصل خلط كبير، والناس فيها طرفي نقيض والحق في الوسط. فريق يفتح الموضوع البحري ويظن إن معنى إن الإسلام عمل معهم عقد ذمة وأمان وعهد وأنهم صاروا معصومين الدم والمال، إن هم أخواننا، إن احنا بنحبهم، وإن هم زينا زي بعض، وإن احنا كلنا حاجة واحدة. غلط. وده اللي بيحاول يبثوه أصحاب الفكر القومي والوطني والثوري، يقولوا كلنا زي بعض. لا، مش زي بعض. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا أباءه. فمش معنى إن الإسلام يكفل لهم حياة كريمة وآمنة بلا اعتداء إن احنا بنحبهم. لا، لا نحبهم ونعتقد كفرهم لأنهم ليسوا بمسلمين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لكن ما داموا يعيشون ضمن عقد المواطنة بيننا ولا يؤذوننا، فلهم ذمة ولهم عصمة ولهم حقوق مواطنة، ولا يحق لأحد أن يعتدي عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذى ذميا فأنا حجيجه يوم القيامة. مش عشان هم صح، لا، عشان الإسلام يكفل الحياة حتى لغير المسلمين بالشروط. والنقيض الطرف الآخر اللي يرى إن ما دام الإسلام يكفرهم يبقى نقتلهم ونبيدهم وننهيهم، وده فهم خاطئ كفعل الإرهابيين والدواعش والجماعات المسلحة اللي تفهم فهما خاطئا. ويا ليتهم قرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كتب صحيفة، الصحيفة أنا جبت نص الكلام اللي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يعني أقره النبي، النبي لم يكن يقرأ ولا يكتب لكن أقره النبي صلى الله عليه وسلم، ونص الصحيفة موجود في كتب السيرة لكن طويل لا يتسع المجال لقراءته، حوالي 6 أو 7 صفح عن تنظيم العلاقة بينه وبين اليهود وبين المسلمين بعضهم وبعض، وفي حالة هجوم عدو خارجي كيف يكون التعاون والنصرة، وحق الكفار في مد أوقات العهود والمعاهدة بيننا وبينهم، أحيانا تكون بلا أمد وأحيانا تكون مؤبدة وأحيانا تكون بوقت، كفلها له النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيفة. إخواننا، صلاح الدين الأيوبي حين فتح بيت المقدس، كم العفو والمسامحة اللي عملها مع النصارى والصليبيين اللي كانوا مدوئين المسلمين المرار في بيت المقدس خلال سنوات الاحتلال، هم أنفسهم يشهدون بها إلى الآن. الصليبيين والروم كتبوا كتب عن صلاح الدين الأيوبي في عدل صلاح الدين، سمينه الملك العادل رحمه الله. فما عاشوا في أمان إلا في ظل المسلمين. صلاح الدين لما فتح وأعطاهم مهلة أسبوع بعد الصلح، ورد لهم بنات الملوك وأسر الأمراء، ولم يقتل منهم إلا أمير الكرك اللي كان بيغلط في النبي صلى الله عليه وسلم ويسب النبي ويقطع الطريق على الحجاج، بقيت الأمراء والملوك عفى عنه ورد لهم بناتهم وزوجاتهم وأسرهم، وداهم مهلة أسبوع يخرجوا منها، يخرجوا من بيت المقدس، وبدل المهلة بعد كده لأربعين يوم، واللي ما لحقش يخرج لم يعاتبه، وألزمهم بعد كده بفدية يفدوا بها أنفسهم بسيطة، واللي ما قدرش يدفع لم يراجعه. مسلمين لما دخلوا الأندلس ما عاش القشتاليون وأبناء جنس القوط الأحمر من الإسبان في أمان إلا في ظل حكم ملوك المسلمين في الأندلس. تحد من الملوك نفسهم ضعفوا بعد ذلك وابتعدوا عن حقيقة الإسلام فانتهى ملكه. اليهود اللي تشرزموا في جنبات الأرض كما قال الله وقطعناهم في الأرض أمما، ما آواهم موطن إلا الدولة العثمانية وسليمان القانوني، لم يؤوهم من بلاد الروم في أوروبا أو بلاد الروس في القوقاز في الشمال أو حتى في الأفارقة في أفريقيا، كانوا يتعرضون لاضطهادات شديدة بسبب دعاويهم وجنسهم السامي والفيلم اللي بيعملوا ده، ما استوعبهم إلا بلاد المسلمين، وكانوا أكبر أسباب في سقوط الدولة العثمانية بعد كده. وادعى فريق منهم دخول الإسلام اللي معروفون باسم يهود الدنبة، وكان منهم مصطفى كمال أتاتورك وأصحاب جمعية الاتحاد والترقي، وهم أول من نخروا في عظام دولة العثمانية وأسقطوها بعد ذلك. فالإسلام يستوعب اليهود ويستوعب النصارى، وشرع الإسلام هو المظلة الآمنة لكل هؤلاء لو أرادوا فعلا أن يعيشوا في أمان. إن شاء الله مرة جاية نتكلم في تفاصيل الصحيفة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.